وأيضا لا نستمع إلى المرجفين. أطالب المسلمين في مجلسي بسحب الثقة من القنوات الفاسدة التي تحارب الإسلام وأهله، تحارب الإسلام وأهله في صورة أحيانا السلفيين أو الأصوليين أو الإرهابيين أو غير ذلك، تحارب الإسلام وأهله. أطالب بعدم السماع إليهم وبسحب الثقة منهم، ذلك امتثالا لأمر الله. فالله قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وأذكر هؤلاء إن كانوا ينتمون للإسلام ويدعون بدعوى الإسلام بقول الله تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ولا ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا كلام رب العالمين. فإن كانوا فعلوا ما فعلوه بجهل من حربهم للإسلام، وعسى أن يكون كذلك ويتعلموا، إذ الله قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فجدير بنا أن نذكرهم بالحق حتى لا يعرضوا عنه. وربنا قال في كتابه الكريم مذكرا بنبيه موسى مع الخضر، وقول الخضر لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فإن كانوا يفعلون ما يفعلونه بجهل فليتوبوا إلى الله وليسألوا عن حكم الله وعن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر. وأطالب من هذا المكان بأن تسحب الثقة من القنوات الفاسدة ومن المذيعين الفجرة الذين هم أبعد عن كتاب رب العالمين، ويسعون صباح مساء في تشويه جمال الإسلام وفي تشويه صورة المسلمين. ألم يكن جديرا بهم أن يسألوا ماذا قال ربنا في المسألة الفلانية حتى نفعل؟ فلذا أذكر نفسي وإخواني المسلمين بالتثبت من الأخبار التي تبث. ولقد قال تعالى ذكره: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن هذا الإفساد سبب ذعرا في الناس، سبب ذعرا حتى عند الأطفال. ولقد كنت قبل هذا المجلس في محادثة هاتفية طويلة مع أخ فاضل الدكتور الطبيب عاطف ابن عزة وفقه الله لكل خير، استشاري الأمراض النفسية والعصبية بالمنصورة. فإذا بي يذكرني أنه ظهرت أمراضا نفسية وعصبية بعد الثورة في عدد كبير من الأطفال جدا، أمراض لم تكن معلومة من قبل، والآن يقومون بدراستها وحصرها لعرضها على اللجان المختصة بسبب الإرجاف وبسبب الإرهاب الذي يبث من الإعلام. فالطفل لم يعد يدري إلى أين يسير مع قلة إيمانه بالله وعدم معرفته به، لا يكاد يطمئن على مستقبله. فجدير بالدعاة إلى الله أن ينقذ الأطفال والكبار من السبات، وأن يعلموهم أن من يحفظ الله يحفظه الله سبحانه وتعالى.